الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف تسوغ اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ نعم، يساغ على وزن المضارع، لكن يجعل فاعل ميم مضمومة ويكسر ما قبل الآخر. أحسن، ما مثاله؟ مكرم متحري. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا تأتي بالمضارع تبدل حرف المضارعة من مضمومة وتكسر ما قبل الآخر: مكرم، مدحرج، منطلق، مستخرج. أحسنت. واسم المفعول من غير الثلاثي كيف تصوغه؟ تصيغة اسم الفاعل، نعم، مع فتح ما قبل الآخر. أحسنتم، بارك الله فيكم. مثاله: مكرم، منطلق، أحسنت. نعم، أحسنتم. تصوغه كصياغة اسم الفاعل، لكن تفتح ما قبل آخره: مكرم، مدحرج، منطلق به، مستخرج. ومن الثلاثي كيف تصوغ اسم المفعول؟ على وزن مفعول. أحسنت، ما مثاله؟ مسطور. منشور. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، قد يصاغ على غير وزن مفعول، مثل ماذا؟ فعيل كقتيل. كقتيل، أحسنتم، بارك الله فيكم. وفعيل قياسي أو سماعي؟ سماعي. أحسنتم، مشهور أنه سماعي، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: أبنية المصادر، والمصادر أوزان أبينها، فبالثلاثي ما أبديه منتخلا، فعل وفعل وفعل، أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا، فعلان فعلان فعلان ونحو جلان، فعلان فعلان فعلان ونحو جلن، رضا هدى وصلاح، ثم زد فعلا، مجردا أو بذا التأنيث، ثم فعالة وبالقصر، والفعلاء قد قبلا، فعالة وفعالة، وجيء بهما مجردين من التاء، والفعول صلا. نعم، لو أعتم البيت: فعالة، أحسن الله عليك، فعالة وفعالة، وجيء فعالة وفعالة، وجيء بهما مجردين من التاء، والفعول صلا، ثم الفعيل، وبالتابان والفعلا، أو كبينونة ومشبه سولا، وفعل وفعول مع فعالية. نعم، وفعلل بفتح اللام، وفعلل بفتح اللام، صلى الله عليه وسلم، وفعلل وفعول مع فعالية، كذا فعيلية، فعلة، فعلا، مع فعلون، فعلا، مع فعلنية، كذا فعولية، والفتح قد نقلا، وفعل مفعل ومفعل، وبت التأنيث فيها، وضم قلما حملا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد، مثل ضرب يدل على الحدث المجرد، لا يدل على الحدث وفاعله كضارب، ولا على الحدث وزمانه كضرب مثلا. قال رحمه الله: والمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا. والمصادر أوزان، ذكر منها 48 وزنا، هي هذه التي سمعناها الآن، هي 48 وزنا. المقيس منها 10، ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله، والباقي سماعي. وإن مصادر أوزان أبينها أولا مجملة، سيسردها هنا مجملة، ثم سيبين بعد ذلك ما المقيس منها. فللثلاثي ما أبديه منتخلا، أي منتقيا مختارا، كسر الخاء، حال من فاعل أبدي، ما أبديه حال كوني، أبديه حال كوني منتخلا، أي منتقيا مختارا، غير مستوف جميع ما سمع، أو بفتحها ما أبديه منتخلا تكون حالا من الهاء، أبديه حال كونه منتخلا منتقا مختارا. قال رحمه الله: فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث أو الألف المقصور متصلا. فعل مثل ضرب وقتل وصبر، يقال ضرب ضربا وقتل قتلا وصبر صبرا، هذه المصادر على وزن فعل. قال: وفعل مثل علم، يقال علم علما وحلم حلما وفسق فسقا. وفعل مثل شكر شكرا وكفر كفرا. قال: أو بتاء مؤنث، هذه الثلاثة بإضافة تاء التأنيث إليها، فتقول فعله وفعله وفعله. مثال فعله: رحمة، رحمه الله رحمة، ومنه توبة ورغبة وبهجة. ومثال فعله: نشدة وحمية، نشد الضالة نشدة وحمى مريضه حمية. وفعله مثل قدر عليه قدرة، وكدر لونه كدرة، يقال كدر وكدير وكدرة مثلث في الماضي. وحرم حرمة، هذا قوله أو بتاء مؤنث، فعله وفعله وفعله. قال: أو الألف المقصور متصلا، أو تصله بألف التأنيث المقصورة، تقول فعلا وفعلا وفعلا. مثال فعلا: تقوى ودعوى، اتق الله تقوى وادعى عليه دعوى. وفعلا: ذكر الله ذكرى. وفعلا: رجع إليه رجعا. وقرب قربا. وبئس بؤسا. ثم قال رحمه الله: فعلان فعلان فعلان. فعلان مثل ليان، لواه بالدين ليانا أي مطلة. قال الشاعر: قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. الليان المطل. ويقال شنئه شنآن، وقد قرئ بها قرئ شنآن، ولا يجرمنكم شنآن قوم، وقرئ بالسكون ولا يجرمنكم شنآن قوم. فعلان مثل حرمه حرمانا، ونسيه نسيانا، ومنه أيضا رضوان على وزن فعلان. فعلان بالضم مثل غفر غفرانا وشكر شكرانا، ومنه رضوان أيضا بالضم، تكسر الراء وتضم. ثم قال: ونحو جلن، جلن على وزن فعل، على وزن فعل. يقال جلي رأسه جلن، إذا انحسر الشعر عن مقدم رأسه. وكذلك أيضا طلب، طلب طلب، وغلب غلب. فالجلى والطلب والغلب هذه كلها على وزن فعل. قال: ونحو جلا رضا على وزن فعل، رضي رضا، وسمن سمنا، وصغر صغرا، وعظم عظما. ثم قال: هدى، هذا أيضا من أوزان المصادر، هدى، تقى، سرى، بكى، هذه كلها على وزن فعل، الهدى والتقى والسرى والبكى. ثم قال: وصلاح وزن فعال من أوزان المصادر، صلح صلاحا، وذهب ذهابا، وفك الرهن فكاكا، ونجح نجاحا، وفسد فسادا، ونفد نفادا. قال: ثم زد فعلا، أيضا فعل من أوزان المصادر، ضحك ضحك وكذب كذبا، فالكذب والضحك من على وزن فعل. وقد سئل بعض العلماء وهو مولود بن أحمد الجواد الشنقيطي رحمه الله، سئل يعني قال أحد الطلاب في مجلسه إن هناك من قال إن العرب لم تستعمل مصدرا على وزن فاعل، قال أحد الطلاب في مجلسه إن هناك من قال إن العرب لم تستعمل مصدرا على وزن فاعل، فقال الشيخ كذب، يعني من قال بهذا القول فقد قال شيئا غير صحيح، وهذا مصدر على وزن فاعل وهو كذب. ونظيره أنه جاء رجل إلى الشيخ محمد عبد الله الصديق الشنقيطي رحمه الله، توفي أظن سنة 30 أو 400 وألف، وهو قدم للشيخ صلاح البدير في شرحه على هذه المنظومة حصول المسرة قدم له، جاءه رجل وقال صلة ميم الجمع إذا كانت بعدها همزة عند ورش هذه ما شاهدها عند العرب، ما وجدت لها شاهدا، هكذا يقول. فقال الشيخ نعم شاهدها قول الشاعر فمن أنتم إنا نسينا من أنتم، من أنتم إنا هنا وصل ميم الجمع التي بعدها همزة، وأيضا من أنت حتى تقول ما وجدت شاهدا لهذه القراءة، القراءة حجة لا يحتج لها بل يحتج بها، فمن أنتم إنا نسينا من أنتم وريحكم من أي ريح الأعاصير قضى الله خلق الناس ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا لمن كان قبلكم ولم تدركوا إلا مدق الحوافر، قيل إنه لم يقل في الاحتقار أشد منها. وأيضا نظير هذا قصة للشيخ محمد عالي ولد عبد الودود الشنقيطي رحمه الله، أنشد رجل نونية راويها نون مضمومة فقال فيها فنو من فنية فنو، فقطأوه قالوا له صوابه فنو بفتح النون، فذهب إلى الشيخ محمد عالي وأخبره، فقال الشيخ نسوا الذكر، يقصد أنها مضمومة النون كما قال الشاعر فنو مثل نسوا، وأيضا هم نسوا الذكر لو استحضروا هذه الآية، ولكن نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، لو استحضروا هذه الآية لعلموا أن الصواب مع الشاعر. ثم قال مجردا أي فاعل الذي سبق مثل كذب، وبيت التأنيث يقال فاعلة مثل سرقة، ثم فعالة فعالة مثل نظافة وظرافة وشجاعة، وبالقصر بدون الألف فعلة مثل غلبه غلبة، الغلبة على وزن الفعلة، وبالقصر والفعلاء قد قبل أيضا فعلاء رغب رغباء، الرغباء والرهباء والهلكاء يقال وقع في هلكاء أي في مهلكة. ثم قال فعالة وفعالة، وجئ بهما مجردين من التاء، إذن فعالة وفعال، وفعالة بالضم وفعال بالتاء وبالتجريد من التاء. مثال فعال آب إيابا وشرد شرادا ونفر نفارا وجمح جماحا، هذا لوز فعال. وبالتاء مثل كتب كتابه ودرى دراية وتجارة تجارة، وفعال مثل سأل سؤالا وصرخ صراخا، وفعالة مثل خفر خفارة تقول خفرت الرجل إذا حميته وأجرته، خفر بالعهد وفى، أما أخفره فمعناه نقض عهده. ثم قال والفعول صلة ثم الفعيلة، وبالتاذان تقول الفعول والفعولة والفعيل والفعيلة، فعول مثل خرج خروجا ودخل دخولا، وفعولة مثل سهل سهولة وصعب صعوبة، وفعيل مثل صهل صهيلا وذمل ذميلا وضرب من السير ورحل رحيلا، والفعيلة مثل نم نميمة ونصح نصيحة وفضح فضيحة. ثم قال والفعلان، الفعلان مثل جال جولانا وغلا غليانا ودار دورانا ورجف رجفانا. قال أو كبينونة، لاحظ هنا لم يذكر الوزن، قال بينونة للخلاف في الوزن، فالبصريون يقولون إنها فيعلولة ثم حذفت العين فصارت فيلولة، فيلولة بينونة، إذن وزنها فيلولة عند البصريين. والكوفيون يقولون هي فعلولة بضم الأول في الأصل وفتح تخفيفا فصار فعلولة، فاختلفوا في بينونة هل هي على فيلولة أو على فعلولة، لذلك لم يذكر ابن مالك الوزن. يقال بان بينونة وصار صيرورة، ومنه الكينونة. قال رحمه الله ومشبه شغلا، الشغل على فعل، يقال شغله شغلا، وحلم حلما، ونسك ونسك بفتح السين وضمها نسك. يقال في مصدر شغل الشغل والشغل والشغل والشغل، الشغل بضم فسكون والشغل بضمتين، والشغل بفتح فسكون والشغل بفتحتين. ثم قال رحمه الله وفعلل وفعول مع فعالية كذا فعولية فعلة فعلى. فعلل مثل السؤدد، فعول مثل القبول، وحكي فيها الضم حكاه ابن الأعرابي فيقال القبول، لكن المعروف الفتح. مع فعالية مثل كرهه كراهية، ومنه الطواعية والطماعية والرفاهية والعلانية، هي فعالية بالتخفيف، هي غير مشددة الياء، فعالية. كذلك أيضا فعيلية، قال كذا فعيلية. وقد قال الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله في خياطته، قال في تمثيلهم للفعيلية بالوليدية، قال الصواب الوليدية لفظ الوليد، فمصدريته بإلحاق ياء النسب وهاء التأنيث، فهو الوليدية. قال رحمه الله فعلة، الفعلة مثل الغلبة، يقال غلبه غلبة. وقد قال الراعي النميري إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا، ويكتب للأمير أفيلا. قال فعلا مثل جمزت الناقة جمزا، ومرطت مرطا، وبشكت بشكا، وكلها بمعنى أسرعت. قال مع فعلوت، فعلوت مثل الرهبوت والرغبوت والرحموت والجبروت والملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت. قال مع فعلوت فعلا، فعلا مثل غلبا، يقال غلبه غلبا بالألف المقصورة، وسبق غلبة بهاء التأنيث. قال مع فعلنية، فعلنية يقال رجل سحفنية، أي محلوق الرأس، ومثله بلهنية ورفهنية كلاهما بمعنى الرخاء وسعة العيش. قال كذا فعولية، والفتح قد نقل، يعني يقال فعولية وفعولية بالضم والفتح، ومنه اللصوصية واللصوصية والخصوصية بالضم والخصوصية بالفتح. قال ومفعل مفعل ومفعول، وبت التأنيث فيها وضم قل ما حمل. مفعل مثل دخل مدخلا، ومفعل مثل كبر الرجل مكبرا، ومفعل وهو قليل قل ما حمل، أي قل ما حمل الضم عن العرب، مثل هلك مهلكا. وهذه ثلاثة مصادر ميمية عند سيبويه، وأسماء مصادر عند ابن الحاج في قوانين المصادر ورجحه أبو حيان. قال وبذا التأنيث فيها، يقال مفعلة ومفعلة ومفعولة، مفعلة ومفعلة ومفعولة. المفعلة بالفتح مثل المرضاة، رضي مرضاة هكذا. والمفعلة بالكسر مثل حمده محمده. والمفعولة بالضم مثل هلك مهلكه. فهذه 48 وزنا ذكرها ابن مالك مجملة، وعشرة منها مقيسة سيبينها في الأبيات التالية التي سنأخذها في المجلس القادم إن شاء الله. وما عدا تلك العشرة فهو سماعي، ما عدا العشرة التي ستأتينا المقيسة من هذه 48 هو سماعي. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.